وبرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الظلم إذا سرى، ولا يعزب عن علمه ما عنا وطرى. اصطفى آدم ثم عفى عما جرى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل إبراهيم من النار فصار حرها ثرى، ثم ابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إخلاص بأنه الواحد الأحد، وأصلي وأسلم على محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أبي بكر الصديق صاحبه في الدار والغار بلا مرى. وأصلي وأسلم على الآل والصحب، ومنهم عمر المحدث فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان ذي النورين زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى، بحر العلوم وأسد الشرى. وبعد عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنه من اتقاه وقاه، ومن اعتصم بالله نجاه، ومن فوض إليه الأمر كفاه. تقوى الله سبب لتنزل البركات والرحمات على البلاد والعبادة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله سبب لتيسير كل عسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله سبب للنجاة من الأزمات، وأن يرزق العباد والبلاد من غير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، ونحن في ختام هذا الشهر، شهر ذي القعدة، وغدا بإذن الله تعالى يبدأ شهر ذي القعدة ذو الحجة، فغدا هو الأول من ذي الحجة. ننتقل من شهر إلى شهر، ننتقل من شهر من الأشهر الحرم وأشهر الحج إلى شهر آخر من الأشهر الحرم، وهو أيضا من أشهر الحج. فالأشهر الحرم أربع، كما قال الله تعالى: منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فهذه الثلاث المتتاليات، ثم بعد ذلك شهر رجب. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه الأشهر، الأشهر الحرم، هناك واجب عملي لا بد أن يهتم به المسلم في كل يوم وفي كل ليلة من ليالي هذه الأشهر وأيام هذه الأشهر، ألا وهي: فلا تظلموا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إنه التوبة، واجب التوبة من الظلم، من ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي، فيتوب من ذلك بتجديد التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ثم التوبة من ظلم العباد، وذلك بأداء المظالم التي عليه، أو بطلب العفو سيضيع الإنسان نفسه ويضيع ثواب حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت على ظهره ثم طرح في نار جهنم. ولذلك سنسمع كثيرا عن فضل هذه الأيام وشرف هذه الأيام. نعم، وسترسل لك رسائل على الواتس وغيره: افعل كذا وكذا، اعمر هذه الأيام بطاعة الله جل وعلا. نعم، وهذا هو الذي ينبغي عليك، أن تحرص على اغتنام مواسم الخيرات فيما يرضي الله جل وعلا، أن تعرف قيمة هذه الأيام وشرفها وأنها فرصة ربما لا تتكرر لك مرة ثانية. وإذا كنا قد اهتممنا بدخول رمضان وشحنت القلوب بسبب رمضان ثم ازداد شحنها في العشر الأواخر من رمضان، فينبغي أن يكون الشحن أكثر لهذه الأيام العشر. لماذا؟ لأنها من أخطر الأيام نظرا لقصرها. أما رمضان فهو شهر كامل ثلاثة أثلاث، عشر إذا فاتك وتكاسلت استطعت أن تستدرك في العشر الأواصر، فإذا غفلت عن العشرين من رمضان استطعت أن تعوض ما فاتك في العشر الأواخر. كسلت ندمت أشد الندم وتحسرت أشد الحسرة عليها. في رمضان الشياطين مسلسلة، وهذا أقرب وأيسر في الطاعة. أما في العصر الأول من ذي الحجة فليست هناك شياطين مسلسلة، فالأمر أشد في الطاعة. من جهاد النفس في العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ لأن هناك الشياطين مسلسلة، أما في العشر الأول فالشياطين ليست مسلسلة. في رمضان وفي العشر الأواخر جماعية الطاعة، الناس حولك كلهم صيام. إذا ذهبت للتراويح أو للتهجد وجدت المسجد فجماعية الطاعة تسهل الطاعة على النفس. أما في العشر الأول فهناك ليست هذه الجماعية بصورتها، وإن كان الناس بفضل الله قد تحسنت أحوالهم على العشر، فمنذ الغد الأمس والناس يتساءلون: الرؤية ظهرت ولا لسه؟ هل صوم من الجمعة ولا صوم من الخميس أحسن؟ الكلام ده ما كناش بنسمعه قبل كده زمان، كان زمان يا دوبك يوم عرفه بس. لكن سبحان الله، الناس مهما تكالبت الهموم عليهم ومهما ضيق عليهم في ارزاقهم فالدين في القلب لا ينزع، الدين في القلب لا ينزع بفضل الله جل وعلا. والناس تقبل على الله لما واحد يجي يسالك يقول لك: ينفع صوم من يوم الخميس يا عم الشيخ عشان ابقى كملت 10 نصوم من كذا؟ لما رؤيا ظهرت ان البدايه من بكره من السبت، في ناس قال لك: طب ينفع نصوم من الجمعه؟ الاسئله دي كلها تدل على خيريه الناس وعلى ان الخير في القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطيك امل في زمن الفتن الذي نحن فيه. الشاهد من هذا ان جماعيه الطاعه غير موجوده كما هو الحال في رمضان. ولذلك الامر جهاد النفس. ولذلك اختلف السلف أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ والراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق لصريح الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. كلام صريح، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا في يومها وفي نهارها، لأن الله خصها بيومين، خص العشر الأول من ذي الحجة بيومين هم أعظم الأيام عند الله. يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو اليوم التاسع منها، الذي صيامه لغير الحاج يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وأما اليوم الثاني فهو يوم النحر، وهو يوم العيد الذي تقع فيه أكثر وأهم مناسك الحج، وهو يوم الحج الأكبر، يوم النحر. وقد جاء في حديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. فإذا هذا فضل العشر الأول من ذي الحج. أما فضل العشر الأواخر في رمضان ففي ليلها، لأن الله خصها بليلة القدر وهي خير من ألف شهر. هذا هو الترجيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الأيام التي تعمر بطاعة الله من صيام وصلاة وقيام وذكر والتركيز على الذكر، لأنها ضمة مكثفة في الذكر، كما أن العشر الأول من أواخر من رمضان دورة مكثفة ولذلك في أكثر الأحاديث: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فتعمر بطاعة الله بجميع أنواعها، ولكن قبل أن تعمرها بالطاعة لابد أن تزيل المعوقات التي تحجبك عن الطاعة وتذهب عنك لذة الطاعة وثواب الطاعة. قبل ما تبني تزيل الهدم، قبل ما تبني البرج تزيل الأنقاض عشان تبني على نظافة. أما الذي يبني ولا يزيل الأنقاض فإنه يلعب، إنه لا يبني. لابد الأول تزيل المعوقات، فمن معوقات الطاعة الذنوب والمعاصي. قد تحرم الصلاة بسبب المعصية، قد تحرم صلاة الفجر، مالك إجماع ما تصليش الفجر؟ ليه؟ عملت ذنب ربنا العقبة بيه، بقالك شهر ما فتحتش المصحف، ليه؟ في ذنوب ربنا العقبة بيه، ممكن ذنب يحرمك التوفيق، ذنب كما قال بعض السلف: أريدت قيام الليل 6 أشهر لذنب أذنبته. تدري ما هو الذنب؟ كان رجل يصلي بجواره فبكى، فقال في نفسه: لعله مرائي، أساء الظن بأخيه فحرم قيام الليل. شوف بقى اللي بيتكلم في عرضه في الله، شوف اللي بيتكلم في عرضه، ده أساء بالظن بس، قال لعله في نفسه كده، قال لعله مرائي، اتحرم من الطاعة. الناس دي كانت قلوبها حية تعرف من أين أوتت. الوقت الواحد ممكن يفضل محروم من الطاعة، ولا في دماغه. عادي ما بيصليش كفايه، عادي ما بيفتحش المصحف، عادي ما بيحضرش دروس، عادي بيجي الجمعه متاخر، عادي. لا مش عادي، ده اسمه حرمان، ده اسمه خذلان، ده اسمه اعراض، اسمه اعراض، اسمه عدم توفيق. فاذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك، شوف مقامك فين، في خدمه الدين وفي طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من معوقات التوفيق للطاعه المعصيه، الذنوب، فتوب، توب من الذنوب. اللي لسه لغايه دلوقتي بتصر على ذنب، شرب سجاره، قطع رحم، نقول له توب، الحق نفسك قبل بكره، مش قبل بكره، انت في الاشهر الحرم، انت كان لابد تلحق نفسك من اول ذو القعده، مش الحجه، ذو القعده، اول ما ذو الحجه، ذو القعده يبدا، كنت تعمل حاله الطوارئ، كنت تعلن حاله التطهير الكامل، لان المعصيه في الاشهر الحرم بتزيد بتتضاعف. ولذلك ربنا يقول فلا تظلموا فيهن انفسكم، مع ان الظلم محرم على طول، لكن اشمعنا في الاشهر الحرم فلا تظلموا، لان المعصيه تتضاعف. فحاله الطوارئ كان الصلوات تشتغل عندك من شهر، مش عشان بكره ذو الحجه تبدا، لا تبدا فين؟ كان الاصول تكون بدات. من معوقات القبول عند الله من معوقات الطاعه المخاصمات والمشاحنات. يعني اللي هيصوم اليوم بكره ان شاء الله نقول له قبل ما تصوم النهارده زياره لاختك، النهارده زياره لاخوك اللي انت مخاصمه، النهارده تصالح جارك اللي انت وهو عارفين بعض ومش طايقين بعض وشاكيين بعض لطول الارض. قبل ما تصوم سيادتك وسيادته لابد الاول تتصافى القلوب، لكن تبقى صايم وصايم، تبقى صايم وعملك ما يترفعش ربنا. هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ترفع الاعمال الى الله كل اثنين وخميس، مش في العشره بتوع ذي الحجه بس، كل اثنين وخميس. فيغفر الله لكل عبد الا رجلين عملوا ايه، مصيبتهم ايه بقى، بينهما شحناء او خصومه. يقول الله لملائكته انظرا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فورقك اترد، ملفك ما يتقبلش، زي اللي راح يقدم كده على شقه في دمياط ولا حته ارض ولا بتاع، والناس تتقبل من حواليه وملفه يترجع في وشه. ايه اللي حصل؟ قالوا له ما سيادتك جايب الملف ناقص، انت جاي تهرج، انت جاي تلعب، انت مطلوب منك ورق، الورق ده انت ما كملتوش، يبقى ملفك ما نبصلوش اصلا. شوف بقى حصرته تبقى قد ايه لما الناس تقعد تستلم حواليه وهو استلم الملف وروح بيه. هو بالضبط اللي بيعمل اعمال صالحه وبيضيع ثوابها بالقذف والسب والشتم والكلام في اعراض الناس والكلام ده، هو دي زي دي بالضبط، ان اللف ناقص اترفض، بس مش اترفض شقه ولا ارض ولا الكلام ده، ده لفه اترد من عند ربنا. صح. فازل المعوقات فلا تظلموا فيهن انفسكم، ما تظلمش نفسك ولا تظلم غيرك، واشد الظلم ظلم الغير. الذنب بينك وبين ربنا سهل الغفر، لكن الذنب اللي متعلق بذمة الآخرين دي مصيبة، مصيبة دي ما بتغفرش إلا إذا سامحك وعفى عنك صاحب المصطلح. اتكلمت في عرض واحد، خدت فلوس واحد، صممت واحد، ضحك علاقته في الأرض ومخسح، راكب على البيت ورمي اخواته بره ومش عايز لا يبيع البيت ولا يعمل جامعات وخلص اخواته، أعلى مخيمكم اركبوه. مش القضية كده، القضية اللي فيه آخرة وفيه حساب، القضية اللي كل اللي عليه حاجة غصب عنه هيدفعها أو برضاه يدفعها، بس ساعتها بقى ما مش هيلاقي فلوس يدفع، هيلاقي حسنات وسيئات. ازاي نتؤمن الكلام ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كانت لاخيه عنده مظلمه من مال او عرض فليتحلله اليوم على نفسه من قبل ان لا يكون دينار ولا درهم الا الحسنات والسيئات. بعد ما تزيل الموانع ابدا اشتغل، ابدا بقى جهز صحورك النهارده، ابدا بقى جهز جدول الطاعه اللي هتشتغل فيه من اول بكره، مش من اول بكره، من اول النهارده. النهارده الجمعه اجازه، فابدا النهارده اول برنامج لاحياء العشرة اعتكاف من بعد العصر في المسجد. تعتكف النهارده من بعد العصر، تقعد بعد العصر تقرا ورد القران، سبح، استغفر، تدعي، تقول الأفكار، عيش جو رمضان من الوقت. فاكر أيام رمضان لما كنت بتخش المسجد، تدخل المسجد بعد العصر وتفضل قاعد الفطار؟ اعمل كده، انت اعمل كده. فإذا فرغت فانصر، خلصت الشغل ورجعت، رجعت الساعة واحدة واثنين، ريحنا ساعة كده أو ساعتين، وقوم العصر نشيط، صلي العصر، قول لهم هجيبوا ساعة الفطار. تلاقي الوقت صافي وجميل. يبقى من النهارده من العصر بدا الشغل، وتيجي تصلي الفجر، شغل بقى انت كنت بتصلي وانت نايم، ما تعرفش الامام بيقرا في ايه ولا بتصلي كام ركعه، الكلام ده كله خلاص ما عادش فيه هزار. العصر هتبدا، يعني اصول تكون بتقوم الفجر اصلا قبل الفجر عشان تصلي كام بيت، اصول تيجي المسجد بدري في الفجر، اصول تقعد وتبقى ناوي ان تصلي الفجر وتقعد في المقرأة اللي بعد الفجر. مفيش مقرأة، الاخوة في المسجد يعملوا مقرأة العشر ايام دول من النهاردة، يتعلم كده بعد الصلاة كده ان يا جماعة نبدأ مقرأة قرآن وتدبر للآيات كل يوم بعد الفجر من اول العشر، من اول بكرة. الناس تقعد في المسجد، الناس تيجي تحس ان في جو، جو طاعة. إذا جو الطاعة ما اتعملش في المسجد يتعمل في إيه؟ مفيش دروس، يتعمل دروس في العشر الأوائل، من ذي الحجة، من أول بكرة، مش شرط تجيب حد من بره ولا لا. أخي أخ في رياض الصالحين يقرأ، باب فضل الوضوء، باب فضل الذكر، باب فضل قضاء حوائج المسلمين، يقرأ، يقرأ الحديث وكلمة بمعنى كلمة بس. عيش الناس في جو الطاعة، وعيش انت في جو الطاعة، يبقى يبدأ الشغل العملي. أيضا ما تنساش بقى وانت بتعمل الطاعات، صيام وقيام واعتكاف والكلام ده، ان يبقى فيه خدمة المسلمين وإعانة المسلمين. خير الناس من طلبة بتوع الثانوية العامة بعد المرس والطويل اللي خدوه، وكان السنة دي مرة الثانوية العامة بنكهة جديدة، نكهة الغش المستديم والموزع في كل اللجان وفي كل مكان للأسف. وعشنا وشفنا الثانوية العامة اللي كانت رعب، بقت الوقت على المحامين قبل ما يدخل معالي الامتحان كوبي بسط يطلع وهكذا، ما عادش لأي قيمة للأسف الشديد. بدأ التنسيق، بدأت المراحل، كله دخل الكليات وبدأ يقدم التنسيق. اللي جرى على الكليات العسكرية، اللي جرى على الكليات الثانية، اللي دخل طب، اللي دخل صيدلة، اللي دخل هندسة، اللي دخل مهندس. السؤال الآن: من خير هؤلاء؟ من أفضل واحد من الناس دي؟ اللي دخل الكليات العسكرية أفضل، ولا اللي دخل كلية الطب أفضل، ولا اللي دخل هندسة أفضل، ولا اللي دخل كلية أفضل؟ أي الكليات أفضل عند الله؟ والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان قال النبي كليات عم الشيخ، لا ما كانش كليات طبعا قالوا النبي. امال مين افضل الناس بقى؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه وهم جلوس، فقال: انا اخبركم بخيركم من شركم. شوف الميزان بقى اللي جميل ده، انا اخبركم بخيركم من شركم. فكررها ثلاثا، فسكت. ثم قال الرجل: أخبرنا يا رسول الله من شرنا ومن خيرنا؟ طبعا الصحابة واحد يقول لك ما سكتوا ليه؟ قال لك سكتوا لأنهم ظنوا إن هم هيفرزوا لهم فلان وفلان. فلما اطمن إن هو يقول إيه؟ هيقول العموم من خير الناس، هيحط وصف تمشي عليه، ميزان تمشي بيه، ميزان تمشي بيه. فسكت. فقال الرجل: أخبرنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ميزان جميل. مين أفضل الناس، الدكتور ولا المهندس؟ مين أفضل الناس، المدرس ولا الصنايعي؟ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. راجل في مكانه الناس بتنتظر منه الخير وبتأمل في الخير وبيخدم الناس في الخير وبيعين الناس على الخير، والناس ما تخافش منه ولا وتأمل جانبه، ما يجيلهمش شر من ناحيته. عارفين ان الراجل ما بيعملش الاذى ولا يعمل الشر، هو ده خير الناس. سواء كان فلاح في ارض، صنايع في ورشه، دكتور في عيادته في مستشفيته، مهندس في مصر، اي حاجه. اللي بيعمل خير والناس بتحب منه الخير هو ده خير الناس. والتاني شر الناس من لا يرجى خيره، محدش بيتصل منه خير. يقول لك ده وشه ما يجيش منه خير، ده عمره ما ساعد حد، ده من يوم ما ربنا اعطاه بيكلم الناس بطرف مناخيره، ده اعوذ بالله منه. ولا يؤمن شره، الناس بتخاف منه. يقول لك يا عم ده فاكر نفسه قادر على الناس كلها، ده بقول لك اللي يقف قدامي انا ادوسه، ده اللي مش عارف ايه. فتلاقي الناس بتتلاشى، اهو دي من شر الناس عند الله. لما دخل واحد على النبي صلى الله عليه وسلم خبط كده، فقال من؟ قال فلان. قال اذن له بئس اخو العشيره. فلما الراجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في رجله الارض كده، اتفضل اقعد وبتاع. فعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، ده انت لسه قايل لنا تقول ايه؟ زادوا له بئس اخو العشير. والراجل لما دخل رحبت به وحطته جنب فرشته على الارض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ان شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس مخافة فحشه. واحد لسانه زفر، لسانه صغير، فانت بتضطر تداريه، تبقى دبلوماسي معاه شويه. ليه؟ عشان تكف اذاه عنك وعن المسلمين وتكف شره. ليه؟ لانه عامل زي البكابورت، اذا اتفتح تلاقي ريحه معفنه وكلام معفن، فتبص ليك خايف منه فبتكف اذاه. في ناس كده للاسف الشديد تلاقيه صدوق اللسان، صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، اللي جاره ما يأمنش شره. ليه؟ لأن الراجل بيصطاد بتلكك بتلكك. تبص تلاقي واحد مثلا ربنا عطله منصب ولا عارف بعض الناس ولا بتاع، أول واحد يعمل حاجة حتى لو هفوة عليه، ده أنا هفوة عليه نفسه، ده أنا هدوس عليه، ده أنا هفعص. ده إيه يا عم أنت مين أنت يا عم؟ أنت مين؟ ده أنت شوية مغص يلوك الفرش، ده أنت شوية صداع يخلوك تعض في البلاط، أنت مين؟ ده أنت ضعيف، أنت إنسان ضعيف. شوية تنميل في الجنب اليمين تروح يقول لك ده جلطة في النص كله، انت مين؟ ولذلك المتكبر اللي بتكبر منصبه بمعارفه الناس دي بتداس يوم القيامة. يوم القيامة المتكبر على الناس بتداس. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، زي نمل صغير كأمثال الذر يطعمهم الناس بأقدامهم. زي ما كان بيقول في الدنيا على الناس ده مفهومه، يجي يوم القيامة يتحط كده زي النملة الصغيرة في طريق الناس كده يوم القيامة 50,000 سنة. شوف تخيل كده واحد جابوه على الاسفلت وحطوه عشان الناس تسحله بالجيزه. تخيل ده يبقى شكله ايه بعد 10 دقايق بس. لا ده بقى مش هيقعد 10 دقايق يتسحل، لا ده هيقعد 50,000 سنة يداس، لانه كان بيدوس، كان بيدوس في الدنيا فيداس في الاخره. فإياك، اياك والكبر، وعليك بالتواضع، عليك بخدمه الناس لتكون من خير الناس، عليك ان تكون قريبا لينا سمحا مبتسما. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من الصدقات تبسمك في وجه اخيك، تضحك في وش اخوانك، تضحك في وش زوجتك، تضحك في وش اصحابك، تضحك في وش الناس اللي داخله عليك وانت موظف على الصبح. الناس تخش كده تحس في وشك القبول يا اخي. الناس تخش بالورق كده مش تلاقي موظف قاعد مراته مأكده عليه بالليل وهو طالع يطلع قرف على الناس على الصبح. اقف يا ستي، اقف جنب. ايه يا عم خير؟ دي اعتبرها امك. اعتبر اللي انت بتشخط وتنطر فيها ديت ديت امك. لو امك واقفه كده في الطابور جايه تاخد المعاش اللي ما مكفيهاش اصلا، ترضى ان حد يشخط وينطر في امك كده؟ تعالي كده يا حاجه، اقف بس في الطابور يا حاجه. المراف الساعه دي يا حاجه، المراف الساعه دي يا حاجه. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم، اللهم فرفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه. دي رساله لكل موظف، ان الناس جايه لك سهل لها يا اخي، مش يسهل بالفلوس. اللي يطبق ايده ومشي حاله يقوم حاطط 20 جنيه في الورقه، فيقوم باصص في الورقه حتى لو الورقه مضروبه يمشيها. لكن واحد تاني او ست غلبانه جايه ما دفعتش 20 جنيه فيقوم باصص لها: يا حاجه الجنب الشمال بتاع النسر مش واضح، فاحنا عايزين ختم تاني. طب وانا ذنب ايه؟ الجنب اليمين مكسور او الجنب الشمال بتاع النسر مكسور؟ انا مالي انا؟ مش دي مختومه؟ انا اعمل انا ايه؟ لكن لو الجناحين كلهم طايرين بال 50 جنيه يتركب لهم 4 جناحات، مفيش مشكله. طب ليه تعقد الناس؟ ليه تعقد الناس في عيشتها اكتر ما هي؟ ليه؟ يا اخي يسر عشان ربنا يسر عليك يا اخي، عشان تنال دعوه سيدك النبي. لكن من شق على الناس شق الله عليه. اللي يشق على الناس في لقمه عيشهم وفي حياتهم ربنا بشق عليه، شق عليه والعياذ بالله. ولذلك كن خير الناس. من خير الناس بقى قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس عند الله انفعهم للناس. وفي لفظ تاني جميل قوي قال صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله. احب الناس، احب الناس، احب الناس الى الله انفعهم للناس. كل ما تكون نافع للناس ربنا يحبك. واعظم النفع نفع الدين. اذا كان الواحد لو قضى حاجه مسلم دنيويه ربنا بيقضى حاجته. شوف الحديث بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قضى حاجه اخيه قضى الله حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجه اخيه، مشى بس كده، مشى في حاجه اخوه حتى لو ما تمتش، مجرد ان يحاول يساعد اخوه. من مشى في حاجه اخيه مشى الله في حاجته. والحديث اللي هو الثالثة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله أكبر. شفت؟ خليك ذكي، خليك ذكي. لما تقضي حوائج المسلمين ربنا يقضي حاجتك، لما تكون نافع للمسلمين ربنا ينجيك من الأزمات. في حد فينا ما وقعش في أزمة؟ لا والله، الدنيا كده شدة ورخاء، صراء وضراء، يوم نصب ويوم نساء، وخير من ذلك قول الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فما يشورد على طريق أي واحد فينا ما وقع في أزمة بيحتاج حد يفك عنه الكرب. خليك زكي. قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ساعات واحد يحصل له حادثة موت تلاقيه طالع منها صق سريع، الناس تقول ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن حادثة موت. كان في عمل صالح الرجل ده عمله، ربنا نجاه بيه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فعاوز ربنا ينجيك من الكرب والشدة، فرج على المسلمين، يسر على المسلمين، نفس على المسلمين. مش يجي تاجر جشع بتاع بطنه يستغل ظروف الناس ويقوم رافع الدنيا ورافع الاسعار ومدمر الدنيا، هنا اصلا هتبقى انت والناس دي عليها فجاه. الحق يا عم، ايه السكر بقى ب8 جنيه ونص؟ ليه يا عم خير؟ السكر بنستورده من حته بالدولار، ده بيتعمل تحت السلم. السكر بقى اللي ب8 ونص كان فجاه كده كل شويه فين؟ الحق الرز بقى ب7 جنيه ورجع ينزل تاني، السكر بقى ب8 ونص ورجع ينزل تاني. اللي بيحصل اللي بيحصل ظلم في ظلم، فساد في فساد، جشع في جشع، فيسلط الناس بعضهم على بعض كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقضوا المكيال ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المغنى وجور السلطان عليه. كل شوية قلال مش عارف ايه، هم الناس بتصحى وتنام على هم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ذنوب ومعاصي واخلاق الناس بينها وبين بعضها، فسلط عليه. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله، في الشرع ولا دين يتحكم في الناس، ايه اللي يحصل؟ جعل الله بأسهم بينهم شديد. تلاقي الوقت الاخ خصم اخوه، الاخت شاكي اخوها، اللي الزوج رفع قضيه على مراته وهي رفع سته قضايا عليه، والجار قالف جاره وهو قالف جاره. ايه اللي حصل؟ بأسهم بينهم شديد. ليه؟ لان في ناس عندها ماتش برشلونه اهم من صلاه الجمعه، في ناس عندها الماتشات وللتجمع للماتش يعمل حساب الماتش وما يعملش حساب الجمعه. تلاقيه في الجمعه جاي على ما تفرج، جاي في اخر الخطبه بتاع. طب يقدر في ساعه الماتش يجي في اخر الماتش؟ لا والله، لا والله، ده يقعد يحجز الكرسي. ده في يوم احنا بنصلي العشاء فواحد طالع مجعوز من الجامع، والله مجعوز الكلام ده، والله ما يلوكت، والله الكلام اللي انا قلته والله ما يلوكت، شفتها بعين، طالع من الجامع في صلاه العشاء وطالع مجعوز. فبيرن عليه بيقول له في لسه كراسي؟ في لسه كراسي؟ ايه يا عم هيفوتك الجنه؟ هيفوتك الجنه؟ خير يا عم. تيجي بقى تقول للي ماشي دي اخبار الوضع، يقول لك الحال واقف، الحال واقف، انت مش عارف اسعار، مش عارف دولار بكام، مش عارف ايه. تقول له طب صلاه الفجر النهارده؟ يقول لك ادعي لنا يا عم الشيخ. طب انت قمت الليل امبارح؟ ادعي لنا يا عم الشيخ. طب انت قريت في المصحف النهارده؟ ادعي لنا يا عم الشيخ. طب انت النهارده بوست دماغ ابوك وامك؟ ادعي لنا يا مولانا. يغار عم الشيخ بقى. للاسف ده اللي بيحصل، ده اللي بس الناس عايزين من ربنا كل حاجه ومش عايزين يعملوا لربنا اي حاجه. إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. فكن من خير الناس، كن أنفع الناس للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. ومع ذلك كل للشابين قالوا له إنا نراك من المرسلين. شوف المجرمين اللي في السجن، كل المجرمين بيقولوا عليه انت راجل طيب، انت راجل طيب مع انه في وسط ناس مجرمه، لكن المحسن يبقى محسنا حتى في وسط اهل الهجران. وشوف بعد كده ظلم تاني لما مكث في السجن بضع سنين ظلما وعدوانا، واللي اول له الرؤيه واحسن اليه قال له اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ضالت الايام والملك يشوف رؤيه ويجوا عشان يأولوها، كل اللي حواليه ما يعرفوش يأولوها. فالراجل اللي يسقي الملك اللي نجا يفتكر ده في مصلوب في السجن، فيفتكر ويرجع ليوسف عليه السلام. يوسف لم يعاتبه ولم يستغل الظروف، ما قالوش أولها لك بس اتطلعوني من السجن، ولا قال له بقى بعد السنين دي جاي تفتكرني، بقى بعد ما كنت سبب ان انا اترمى في السجن جاي تفتكرني، ابدا ابدا. ولا افتكر ان هو سجن في هذه البلاد. امال عمل ايه؟ اول الرؤيه بدون مقابل وبدون عتاب ما عاتبش اللي كان مسجون وطلع، وما عاتبش اللي كانوا سبب في سجنه. لا اقول لهم الرؤيه، هو دي الاحسان، هو دي نفع الناس. وايه كمان؟ ده ما اكتفاش بتاويل الرؤيه، ده نصحهم كمان، قال لهم تعملوا ايه في الشده دي بقى؟ هي تاويل الرؤيه في تاويل الرؤيه في شده، في سنوات عجافه تيجي على اهل مصر. يوسف بقى تبرع واشار اليهم يعملوا ايه كمان عشان ينجوا من الازمه. هو دي الاحسان يا جماعه، هو دي نفع الناس. ان انت مهما يحصل ما تنساش ابوك اللي وصاك على اختك، مهما يحصل ما تنساش قعدتك انت واخوك مع ابوك في ترابيزه واحده او على طبليه واحده وانتوا بتاكلوا مع بعض، ما تنساش الخير اللي كان بينك وبين بعض. ان مهما زوجتك عملت ما تنساش ان ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تقطعش احسانك، كن خير الناس وانفع الناس للناس. فده نموذج من النماذج التي تعلمنا نفع الناس وخيريه الناس. اما عيسى عليه السلام فقال الله فيه وجعلني مباركا اينما كنت، حيثما كنت يعني اجعلني مباركا. هذا ما نتعرف عليه بعد الصلاة لمن أراد أن يجلس معنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا بيننا ولا لنا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عدوا لنا إلا خذلته، ولا ظالما جبارا إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.